بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم واهدنا واهد بنا. وبعد، فسبق حديثنا في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تعريف الإيمان وأنه قول وعمل، وقلنا إن هذا التعريف يشتمل على جميع ما أمر الله تبارك وتعالى به من الطاعات الواجبة والمندوبة، وأن كل ذلك هي شرائع الإيمان أو هي أعمال الإيمان التي اشتملها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، والحياء شعبة من الإيمان. كما أن هذا الإيمان الذي هو هذه الأعمال كلها يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما ازددت طاعة ازددت إيمانا، وكلما اجتهدت في عمل الطاعات وحسنتها وحسنت أداءك لها زاد إيمانك وارتقى إيمانك. ونقول زاد إيمانك وارتقى إيمانك من الناحيتين أو من الوجهين. الناحية الأولى الإيمان الذي في القلب، فإنه يزداد، وهذا أمر يشعر به كل واحد منا إذا ما تقرب إلى الله تبارك وتعالى بالطاعات، فيجد أن الطاعات هي في الحقيقة تزكية للإيمان وتعلية له، بمعنى أن الإيمان الذي في القلب يزداد حتى يكون هذا الإيمان في أعلى ما يكون. وإذا وقع الإنسان في معصية فإن تلك المعصية تؤثر على إيمانه، فتنقص طاعاته وتنقص أو ينقص إيمانه الذي في القلب، بأنه يضعف هذا الإيمان حتى لعله لا يقيه، نسأل الله العافية، ولا يبلغه الجنة ابتداء، فيدخل النار ويعذب فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. يعني أن إيمانه نقص نقصا شديدا حتى لا يدخله الجنة مباشرة، بل يدخل النار ليمحص من ذنوبه. فهذه علاقة طردية بين الأعمال والإيمان، يعني بمعنى الإيمان الذي في القلب والأعمال التي هي والإيمان الذي هو أعمال الجوارح. فكلما زادت أعمال الجوارح زاد الإيمان، وزاد الإيمان في القلب. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى يكون مثل الصفا. هذا القلب الذي ينكت فيه نكتة بيضاء يكون مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر يعني الذي ينكت فيه نكتة سوداء كالكوز مجخيا، أو كالكوز، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية، يعني أنه مخلوط بياضه بسواد، وكالكوز إذا نكس فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهذا أثر الطاعات وأثر المعاصي في إيمان القلب. فلذا تجد أن بعض الناس سريع النهضة إلى الطاعة، ملتزم بها، فرح بها، يظهر على وجهه بشائر الفرح بالطاعة، والآخر كسول عن الطاعة، لا يكاد يتحرك إليها، بل ربما، نسأل الله العافية، تجده فرحا بالمعصية سريعا إليها بعيدا عن الطاعة، كل ذلك لما في قلبه من أثر المعاصي وذاك في قلبه من أثر الطاعات. فهذه أمور يجب علينا أن ندركها في حقيقة الإيمان الذي هو في قلوبنا، كما قال أبو الدرداء رحمه الله: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ويعلم أيزداد هو أم ينتقص، ويعلم من أين تأتيه نزغات الشيطان، لأن كل فعل له ردة فعل، وردة فعل الطاعة زيادة الإيمان، وردة فعل المعصية نقص الإيمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيد في إيماننا وأن يكفينا وجميع المسلمين شر الذنوب. فلهذا أهل العلم يرون أن أهل الإيمان يتفاوت إيمانهم، فمنهم من إيمانه في أعلى عليين من ناحية العلو والرفعة، لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس ليتراءون المنازل في الجنة كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. إن الناس ليتراءون المنازل في الجنة كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، يقولون: تلك منزلة فلان بن فلان. قالوا: يا رسول الله، هذه منازل الأنبياء والشهداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. رجال آمنوا بالله وصدق المرسلين، هذه منازلهم. فالمنازل في الجنة على قدر الإيمان، ونسأل الله العافية، والدركات في النار كذلك على قدر الإجرام والبعد عن طاعة الرحمن. لهذا أهل السنة يقولون: إن أرفع الناس إيمانا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم في درجة لا يبلغها أحد من بني آدم، لا درجة الأنبياء درجة في الإيمان لا يبلغها أحد من أحد غيرهم. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أتقاكم لله وأخشاكم له أنا. وفي رواية: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء على الدرجة الأولى من المقام الأعلى في الإيمان، ثم من بعدهم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. فأهل السنة يرتبون الناس، وأن الناس فيما بعد يترتبون في منازلهم عند الله عز وجل على قدر الإيمان الذي هم عليه. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم عرض علي الناس وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، ورأيت على عمر بن الخطاب قميصا يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. فبز عمر رضوان الله تعالى عليه الناس بالدين، بأنه متسربل بالدين من ناحية قوة إيمانه رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكمل المؤمنين إيمانا، معنى ذلك أن هناك كامل وهناك أكمل. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. ويقول عليه الصلاة والسلام عن عمار: إن عمار ملئ إيمانا إلى مشاشه، يعني إلى أطرافه، كل ذلك ملئه عمار رضي الله تعالى عنه إيمانا. فلهذا بناء على هذا التصنيف الشرعي والترتيب الإلهي، فإن الناس الذين تراهم كلهم تحت مسمى الإسلام، وكلهم مسلمون، ولكنهم يتفاوتون في الإيمان في درجات الإيمان علوا ودنوا، يرتفعون في الدرجات حتى يبلغ أحدهم مبالغ الصديقين، وينزلون في الدركات حتى لا يكاد يحجب، نسأل الله العافية، عن جهنم، أو قد يدخل جهنم، نسأل الله اللطف والمعافاة. فلذا علينا أن نحرص على حقيقة الإيمان في قلوبنا، ونتعاهده بما يغذيه. والذي يغذي الإيمان شيء واحد، الذي يغذي الإيمان شيء واحد، وهو العمل الصالح الذي أمر الله تبارك وتعالى به. فكل ما نعمل من الأعمال من الصلاة والزكاة والحج والصيام وذكر الله تبارك وتعالى والدعوة إليه وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وسائر الأعمال هي في حقيقتها تغذية لهذا الإيمان، تغذية لهذا الإيمان القلبي ولهذه القوة الذاتية الداخلية في نفس المؤمن التي يستطيع بها أن يرتقي في الجنة درجات. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل فقال ما تعدون فيكم هذا؟ قالوا هذا حري أنه إذا يعني رجل من ضعفاء المسلمين، قالوا ما تعدون هذا فيكم؟ قالوا حري هذا إن نكح لا ينكح وإن سأل لا يعطى. قال عليه الصلاة والسلام هذا خير. ومر رجل آخر فقال عنه عليه الصلاة والسلام سأل عنه فقالوا هذا حري بأنه إذا نكح أن ينكح وإذا سأل أن يعطى. فقال عليه الصلاة والسلام هذا خير من ملء الأرض من ذاك. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم رب رجل ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره، من ناحية ماذا؟ مكانته عند الله تبارك وتعالى. ومن ناحية ماذا؟ من ناحية شكله أو لونه أو نسبه أو ماله؟ لا، بل من ناحية طاعته وتقربه إلى الله عز وجل بما يحب الله تبارك وتعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 22 من شهر جماد الآخرة لعام 44,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، ومن تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. هذا الكلام من الإمام أحمد لا زال متعلق بمسألة كما قلت من قبل الأسماء والأحكام، يعني أسماء أهل الدين وأحكامهم التي ينخرطون أو تطلق عليهم. وهنا نبه على مسألة خطيرة مهمة جدا، وهي حكم تارك الصلاة وكذلك من هو الذي يكفر من المسلمين، هل يكفر كل أحد أم لا؟ وهذه مسألة التكفير. وسنبدأ في الحديث عن مسألة التكفير ثم نأتي على الكلام على تكفير تارك الصلاة. والإمام أحمد هنا يقول ومن ترك الصلاة فقد كفر، يعني أن من قول الإمام أحمد رحمه الله أن تارك الصلاة كافر. ثم قال وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، يعني هذا من كلام عبد الله بن شقيق الذي ذكره أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة، فذكره الإمام أحمد هنا قال من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. فهذه المسألة ينخرط فيها عدة مسائل. المسألة الأولى مسألة التكفير، ومسألة التكفير مسألة مهمة، وهي مسألة شرعية، وهي مسألة نعيش نحن المسلمين في آثار الانحراف فيها، نعيش نحن المسلمين في هذا الزمان آثار الانحراف في مسألة التكفير، مع أن هذه المسألة ضبطها أهل العلم ضبطا لا يجعل هناك مجال للانحراف فيها، ولكن للأسف أصحاب الأهواء لا يؤتون أو لا ينطلقون في دينهم إلا من الهوى، لا ينطلقون من قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ما هو التكفير؟ التكفير في الحقيقة هو الحكم على أحد من الناس، هو الحكم على أحد من الناس بأنه كافر، يعني بإخراجه من الملة. وهذا التكفير في الحقيقة أمره عظيم وخطره جسيم. لماذا؟ لأنه في حقيقة الحال أنت تحكم على هذا الرجل الذي يكون من أهل الإسلام أنه خرج من الدين، فتقطع علاقته بأهل الإسلام، بل وتقطع علاقته بأهل بيته وزوجته وميراثه ومن هو مرتبط بهم، وتحكم عليه بأنه في الآخرة مخلد في النار وليس له نصيب في رحمة الله عز وجل، لأن من مات كافرا فلا نصيب له في رحمة الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فإذا هذا حكم في الحقيقة شديد، بل إنه شرعا يجب قتل من ارتد عن دينه، من بدل دينه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقتلوه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والقاتل والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالذي يترك دينه ويفارق جماعته هذا يباح قتله. طبعا حين نحن إذا قلنا القتل يباح القتل، فالقتل حكم شرعي لا يحكم به إلا جهاته التي تحكم به بناء على المعطيات الشرعية، لكن ليس لأحد من الناس يقول إن فلانا كفر فيذهب إلى يعني ويحكم عليه بالقتل فيقتله كما يفعل الدواعش ومن كان على شاكلتهم من فجار وخوارج هذا العصر. فإذا هذا الحكم حكم الكفر أو التكفير على أحد من المسلمين أمره في الحقيقة خطير جدا، خطير جدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر وليس كذلك إلا حار عليه إلا رجع عليه، ومن قال لأخيه يا كافر ثم لم يكن كذلك إلا باء بها أحدهما. يعني أنك إذا أطلقت على أخيك اسم الكفر أنت في الحقيقة ترتكب كبيرة عظيمة، قد يكون هذا الكفر مردودا، قد يكون هذا الكفر مردودا عليك، نسأل الله اللطف والمعافاة. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لأخيه يا كافر أو عدو الله ثم لم يكن كذلك إلا حار عليه إلا رجع عليه. فلذا التكفير حكم شرعي وهو خطير، وهذا وعيد شديد لمن وصف أحدا من الناس وليس هو مستحق لهذا الوصف. فكأنك إذا وصفت إنسانا الآن، لو أن إنسانا قال لرجل لا سمح الله أنت زان، هذا الذي يقول هذا الكلام إذا قال لأحد من الناس فهذا قذف، وهذا يستحق ماذا؟ يستحق أن يقدم إلى المحكمة ويحكم عليه بثمانين جلدة للقذف، لقذفه أخاه. فهذا كذلك، هذا أشد، أن يصف أخاه بالكفر هذا أشد، نسأل الله العافية، جريمة ممن يصف أحدا من الناس بالزنا أو بشرب الخمر أو نحو ذلك. وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة شديدة بأن قال من قال لأخيه يا كافر أو عدو الله وهو ليس كذلك إلا حار عليه إلا رجع عليه هذا الكلام، وهذا كبيرة من الكبائر وجريمة من الجرائم. وأهل السنة في الحقيقة لا يتكلمون في مسائل الكفر والتكفير إلا وفق ضوابط سيأتي الإشارة إليها، وفق شروط، تحقق شروط وانتفاء موانع. فليس كل من رأيته يأتي عملا عظيما في عينك يجوز أن تكفره. لماذا؟ لأن هذا الكفر حكم شرعي تطبقه على من استحقه شرعا، أما من لم يستحقه شرعا فلا يجوز تطبيقه بحال عليه. والأقسام الكفر الموجودة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن بالنسبة لموقف الناس من الحق والدين، ذكر الله تبارك وتعالى خمسة أقسام للكفر. الكفر النوع الأول من أنواع الكفر كفر التكذيب والجحود، يعني أن يكذب الإنسان الرسل أو يكذب الإسلام أو يكذب القرآن، فهذا في الحقيقة من الكفر سواء كان تكذيبا أو جحودا. والجحود هو أن يعلم في قرارة نفسه الصدق ولكنه يظهر التكذيب، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. أما الذي يعلم صدق الرسل ويكذبهم في الظاهر فهذا الجاحد، وهذه صفة قوم فرعون، فإن الله تبارك وتعالى قال عنهم فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم في قرارة أنفسهم يدركون صدق موسى عليه الصلاة والسلام، لهذا يقول موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. بل قال الله تبارك وتعالى عن مشركي مكة: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يحبون ولا يريدون الإيمان، فهذا نوع من أنواع الكفر الذي حقيقته هو من الكفر الأكبر. ومن أنواع الكفر أيضا كفر الإباء والاستكبار، أن الإنسان يعرف الحق لكن يتكبر عليه، لا يريد أن يؤمن به، وهذا من جنس كفر إبليس. وكثير من كفر الكافرين الذين عرفوا الحق وأعرضوا عنه إنما يعرضون عنه إباء واستكبارا. لهذا يقول الله تبارك وتعالى عن إبليس: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهذا نوع أيضا من أنواع الكفر. ومن الكفر أيضا كفر الشك، لأن الإيمان هو التصديق والقبول في الأصل. أعظم مباني الإيمان تصديق كلام الله عز وجل وكلام رسوله وقبوله والإقرار به. فإذا الإنسان يكون شاكا مرتابا في هذا، فهذا لا يدخل في عداد الإيمان حتى ينتقل من الشك إلى اليقين، إما إلى كفر وإما إلى إيمان. لهذا يقول الله تبارك وتعالى عن صاحب الجنة: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ فهذا شك في البعث وشك في الإيمان، فالله تبارك وتعالى حكم عليه بأنه كافر بهذا الشك. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. فإذا أي واحد يدخل في الشك في مسألة الإيمان فشكه في الحقيقة كفر. وفي الغالب أن الشك لا يبقى، الشك لا يبقى، لا يمكن أن يبقى الإنسان شاكا إلى ما لا نهاية، لا، بل إنه سينتقل من الشك إلى اليقين، إما ناحية اليمين أو ناحية الشمال، نسأل الله العافية، إلا إذا أعرض عن التفكير في الموضوع كله، فهذا يسمى كفر الإعراض، وهو النوع الآخر الذي ذكره أهل العلم في أنواع الكفر، والذي قال الله تبارك وتعالى فيه: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. فهذا نوع، النوع الرابع من أنواع الكفر. النوع الخامس من أنواع الكفر كفر النفاق، وهو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر. قلنا كفر الجحود أن يظهر الكفر ويبطن التصديق، فهذا كافر. والآخر هذا عكسه، هو يظهر الإيمان ويبطن الكفر، كحال المنافقين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. لذا يقول الله تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فهذا في الحقيقة هذا النوع هو من أنواع الكفر. والمنافقون كما قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فهذه خمسة أنواع هي أنواع الكفر التي يقع فيها الناس في مقابل الدين، يعني مواقف الناس في مقابل الدين خمسة أنواع، هذه الأنواع التي ذكرناها. أما الأديان والملل فكل ملة غير ملة الإسلام فهي كفر، كل ملة غير ملة الإسلام فهي كفر مهما كان صاحبها. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو في الآخرة من الخاسرين. إن قلت يهودي أو قلت نصراني أو قلت بوذي أو قلت هندوكي أو قلت أي ديانة يكون عليها إنسان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وأي ملة من كل هذه الملل فهي في الحقيقة ملل الكفر. إنما يكون الإنسان مسلما ومؤمنا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهذا يدخل في عداد أهل الإسلام. هذه الأنواع التي ذكرت لكم هي أنواع الكفر الأكبر. وهناك في كلام الشارع كفر يسميه أهل العلم الكفر الأصغر، يسمونه الكفر الأصغر. والكفر الأصغر هي الأعمال التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابها بالكفر، ولا تبلغ بهم الكفر الأكبر، لا تبلغ أن يكونوا منكرين للرسالة أو مكذبين لها أو رادين لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما جاء الشارع ووصفهم بالكفر، فيقول أهل العلم هذا كفر دون كفر، أو يسمونه الكفر الأصغر. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني أن قتال المسلم كفر. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فكفارا هنا ليست هي الكفر المخرج من الملة، وإنما هي كفر دون الكفر الأكبر، أو يسمى الكفر الأصغر، وإن كان القتل والقتال جريمة إذا كان بظلم واعتداء. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان في الناس هما بهم كفر، الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فهاتان الخصلتان تكون في الناس ويستمر الناس فيهما وهي بهم كفر، يعني من خصال الكفر، ولكنه لا يكون ذلك الكفر الأكبر. فهذا النوع من الأنواع هو في حقيقته من الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، ولكنه دليل على أن هذا الفعل هو في الحقيقة من الكبائر التي يجب على الإنسان أن يحترز منها، وإذا وقعت أن يتوب منها، وإذا كان تجاه أحد من الناس يجب أن يستحله منها. وقد جاءت أدلة تدل على أن مثل هذه الألفاظ الشرعية الكفر والشرك والظلم منها ما هو أكبر ومنها ما هو أصغر. ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. فمعنى قوله عليه السلام الشرك الأصغر، معنى ذلك أن هناك الشرك الأكبر وهو الشرك بالله، عبادة غير الله تبارك وتعالى أو صرف شيء من العبادة لغير الله، فهذا الشرك الأكبر. وأما الرياء فهو معدود في الشرك الأصغر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث عبد الله بن مسعود لما نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. انظر حساسية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وخوفهم على إيمانهم وخوفهم على أعمالهم وخوفهم على مكانتهم عند الله. قال شق، يعني لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ من منا الذي لم يظلم نفسه؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس بذلك، يعني ليس أن تظلم نفسك وأن تقع في معصية تدخل في مدلول هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال: ليس بذلك، ألا تسمعون إلى قول لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. فتبين عندنا أن من هذا أن هناك ظلما أكبر وهناك ظلما أكبر وظلم أصغر. فالظلم الأكبر هو الشرك والكفر، وأما الظلم الأصغر فهو ما يقع من الإنسان من المعاصي. كذلك النفاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. وكذلك الكفر ورد كما يعني ذكرنا من قبل أنه يطلق على كفر أكبر وكفر أصغر. أما الكفر الأكبر فهو معروف، هو الكفر بالله. وأما الكفر الأصغر مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار تكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فهذا كله في الحقيقة يبين هذا التقسيم الذي قسمه أهل العلم، أن هناك من الأعمال ما هو كفر أكبر وما هو كفر أصغر، وما هو شرك أكبر وما هو شرك أصغر، وما هو ظلم أكبر وما هو ظلم أصغر، وأن ذلك يستند إلى أدلة شرعية صحيحة ولله الحمد والمنة. نعود إلى مسألة التكفير. مسألة التكفير عند أهل العلم كما قلنا وعند أهل السنة مسألة خطيرة. مسألة ماذا؟ خطيرة. لماذا؟ لأن من دخل في الإيمان بيقين لا يزول عنه ذلك بالشك والشبهة. يعني إذا إنسان شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو من أهل الإسلام، هذا يقين، كيف تخرجه من الدين بشبهة من الشبه أو بشك من الشكوك؟ لا، لا يخرج إلا بيقين مثل اليقين الذي دخل به. أما أن يخرج من الدين هكذا بشبهة ونحو ذلك كما يفعل الخوارج، يكفرون المسلمين بالذنوب، ويكفرون المسلمين بتكفير الحكام، ويكفرون المسلمين بجرائر غيرهم، بل إنهم يصفون كل من كان شرطيا في دولة مسلمة فهو كافر. على أي أساس تفعلون ذلك؟ هذا نسأل الله العافية من الطغيان والاعتداء في مثل هذه الألفاظ الشرعية، لأن هذه ألفاظ شرعية، وهذا من التلاعب بالشرع. وإنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لتحديد مدلولات هذه المصطلحات. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بأبي وأمي أكثر الناس حرصا على أن يجعلنا، أو كما قال جعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، يعني أننا في على بينة من ديننا. ومن هذا هذه المصطلحات الشرعية، الكفر والشرك والإيمان والإسلام وما إلى ذلك، هذه مصطلحات شرعية قد بين الشارع مدلولاتها ومقاصده بها وأحكام كل مصطلح من المصطلحات مع دلائله. فهذا كله في الحقيقة من بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدين. فلهذا أهل العلم يجعلون ضوابط للتكفير، لا يمكن لأحد أن يكفر أحدا إلا وفق هذه الضوابط. وهذه الضوابط يقسمونها إلى شروط وانتفاء موانع. يعني إذا تحققت الشروط في الفعل أو في الإنسان فإنه يكفر، وإذا انتفت عنه هذه الشروط، وإذا لم تتحقق فيه هذه الشروط أو هذه الموانع كانت موجودة عنده فإنه لا يكفر لمانع من الموانع. وهذه الشروط ينص أهل العلم على أن أول الشروط أن يكون الأمر قد كفر الله به ورسوله، أن يكون الله تبارك وتعالى ورسوله قد كفرا بهذا الأمر. فإذا لم يكفر به لا يجوز لك أن تكفر أحدا من الناس كما يفعل أصحاب الضلالة، فإنهم يكفرون بالولاء والعداء، بالموالاة والمعاداة يكفرون، بالموالاة للأشخاص والمعاداة يكفرون، ويكفرون بأفعال لم يكفر بها الشارع، لم يكفر بها الشارع. فقد يقول بعضهم إن محبتك لفلان تكون كفرا، تكون كفرا فيك، أو يخترعون قواعد من عندهم ويكفرون من على ضوئها. إذن الكفر هو حكم شرعي، لا يجوز أن يكفر إلا من كفره الله ورسوله. والله تبارك وتعالى قد كفر أناسا، نعم كفر من أشرك بالله، كفر من سب الله واستهزأ برسوله أو بدينه، كفر من ادعى ملة غير ملة الإسلام، كفر من رد على الله أمره، هذه أمور قد كفر الله بها فنحن نكفر بها. فإذا أول شرط أن لا تكفر إلا من كفره الله ورسوله، لأن الحكم الشرعي، لأن التكفير حكم شرعي لا يجوز لأحد أن يكفر، كما أنه لا يجوز أن تصف أحدا بالإيمان أو بالإسلام لأنه رجل لطيف أو حسن المهدام أو حسن الهندام أو محسن إلى الناس، كأن يكون يعني نصراني أو يهودي محسن إلى الناس وذا خلق حسن، هذا لا يجوز لك أن تدعي أنه مسلم ولا تشهد له بالإسلام، إنما تشهد له بالإسلام إذا شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما لم يشهد بذلك لا يشهد له بالإسلام، ويقال عنه يهودي أو نصراني وإن كان على يعني خلق حسن وتصرف حسن وإحسان إلى الناس. كذلك أهل السنة من شروطهم أنهم يفرقون بين التكفير المطلق والتكفير المعين. يعني أنك حين تقول مثلا من قال إن الله تبارك وتعالى ليس على العرش كافر، هذا يسمى تكفير مطلق، ولكن إن قلت فلان قال هذا القول فهو كافر، هذا تكفير معين، هذا تكفير ماذا؟ معين. فأهل السنة يفرقون بين التكفير المطلق والتكفير المعين. فالتكفير المطلق يطلقونه على الوصف وعلى الفعل، فإذا كان هناك فعل يستحق صاحبه أو هو مكفر بكلام الله عز وجل وكلام رسوله يكفرون به ويسمونه التكفير المطلق، كما يقال على الأوصاف الجهمية كفار مثلا، أو يقول بعض العلم الرافضة كفار، فهذا في الحقيقة تكفير مطلق، لكن لا ينساق على كل فرد من أفرادهم حتى يتحقق فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع كما سيأتينا. وأهل العلم يفرقون في هذا بين التكفير المطلق والتكفير المعين بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستدلون لذلك بأن رجلا من الصحابة كان ابتلي بشرب الخمر، فكان أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرارا في شرب الخمر، فجلده عليه الصلاة والسلام، فمرة لما جلده قال أحد الصحابة: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله، أو ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا منع من لعن المعين، مع أنه عليه الصلاة والسلام لعن شارب الخمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، كل هؤلاء لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعين لا يلعن. لماذا؟ لأنه قد يكون فيه مانع من موانع اللعن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الرجل لا تلعنه، إنه يحب الله ورسوله. ففيه خصلة منعت من إطلاق هذا اللعن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر. لهذا يقول أهل العلم: هناك فرق بين الإطلاق أو الوصف على المطلق والوصف على المعين، يعني إطلاق الحكم على المعين وإطلاق الحكم على الفعل المطلق، يفرقون بين ذلك، فلا يطلقونه على المعين إلا إذا انتفت الموانع فيه، يعني أن لا يكون فيه مانع من الموانع يمنع من إطلاق هذا الفعل، أو لا يتحقق فيه الشرط الذي يتحقق به انطباق الحكم عليه. ويقولون إن المعين يشترط له شرطان: الشرط الأول أن يظهر من قوله أو فعله أنه يريد المعنى الكفري، يعني لو أن واحدا من الناس قال كلاما يحتمل الكفر وغير الكفر، فأنت لا يجوز لك أن تطلق عليه أنه كافر بناء على هذا الاحتمال، إلا إذا علمت أنه قصد الكفر، إلا إذا علمت أنه قصد الكفر. فلو أن إنسانا قال: النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي للعرب أو نبي العرب، فهذا إن قصد أنه عليه الصلاة والسلام ليس نبيا للكافة فهذا يكون كافر، لأنه رد كلام الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهذا يكون رد كلام الله تبارك وتعالى. ولكن إذا لم يقصد ذلك، قال: قصدت أنه عليه الصلاة والسلام أول من جاء إليهم العرب أو نحو من ذلك الكلام، فإنه يندفع عنه الكفر. فإذا لا يجوز أن يطلق الكفر على معين إلا إذا تكلم بكلام كفري، إلا إذا قصد المعنى الكفري. ويستدل أهل العلم لذلك بقول الله تبارك وتعالى لما قال اليهود لما قال الله تبارك وتعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. فاليهود كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، لأنهم سمعوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، أي انظر إلينا. فوراعنا في اللغة تأتي مجنون، فاليهود فرحوا بهذه، فأصبحوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، يسبونه، هم يقصدون السب، ولكن الصحابة لا يقصدون السب. فلهذا الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، يعني نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القول المحتمل للمعنى الكفري، وبين بذلك أن المعنى الكفري لا يمكن أن يكون يحكم على صاحبه إلا إذا ماذا؟ قصده. إذا قصده نعم يحكم عليه به، أما إذا لم يقصده فإنه لا يحكم عليه به. ومن الشرط الثاني قيام الحجة، أن تتضح الحجة لهذا القائل أو الفاعل للكفر. فإن الكافر إذا قال قولا المسلم إذا قال قولا كفريا لا يحكم عليه مباشرة، بل لا بد أن تبين له الحجة وتظهر له المحجة. فإذا ظهرت له وتبينت له ثم ردها فهذا الذي يكفر. أما إذا لم تذكر له ولم تبين له فإنه لا يكفر. لهذا يقول الله تبارك وتعالى، يعني يستدل أهل العلم لذلك بقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فيقول الله تبارك وتعالى: من بعد ما تبين له الهدى. فإذا لا يكون كافرا إلا إذا كان بين له الهدى ثم أعرض عنه. وكذلك قوله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون. وأهل العلم كلهم تقريبا يجمعون على هذه على هذا الشرط لقول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله تبارك وتعالى قد جزم أنه لا عذاب على الناس إلا بعد بعثة الرسل، كما قال تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه هي الشروط التي يذكرها أهل العلم بالنسبة للتكفير المعين. أما الموانع فيذكرون من الموانع الجهل. الجهل سبب من أسباب عدم التكفير، الجهل سبب من أسباب عدم التكفير. فإن الإنسان قد يقول بسبب جهله قولا كفريا أو يفعل فعلا كفريا وهو لا يدرك حقيقة أن هذا كفر، فهذا في الحقيقة بسبب جهله يعذر. ويستدلون لذلك بما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان في من كان قبلنا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم كان أسرف على نفسه في الذنوب، فلما حضره الموت قال لأبنائه: إني إذا مت فاحرقوني ثم ذروني في البحر، أو ذروا نصفي في البحر ونصفي في البر كما بعض الروايات، أو ذروني في الريح، يعني بحيث أن رمادي يتطاير في كل مكان، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من الناس. فلما مات جمعه الله تبارك وتعالى فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب، يعني أني خشيت منك فقلت يعني تضيع ذاتي في كل مكان فلا يجمعني الله تبارك وتعالى. فهذا يقول أهل العلم جهل قدرة الله، جهل قدرة الله وظن أن الله تبارك وتعالى لا يقدر على جمعه، فلذا قال الله تبارك فلذا قال إني يعني، ولكن جهله هذا الفعل كان جهلا منه بسبب خشيته لله، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فغفر الله له، يعني أنه بسبب جهله وأنه قصد أن يعني يسلم من عذاب الله فشك في قدرة الله أو جهل قدرة الله، ومع ذلك الله تبارك وتعالى غفر له. فدل هذا على أن الجهل من الأمور التي يعذر بها المعين إذا قال قولا كفريا أو فعل فعلا كفريا. بعض أهل العلم يبين أن الجهل إنما يكون في الأمور التي قد تكون غامضة، لكن الأمور المعلومة الإنسان يعيش في بلاد الإسلام فيقول إن الصلاة غير واجبة، أو يقول إن الزنا غير محرم، أو يقول إن التوحيد لا يلزم، هذا في الحقيقة يكفر. يقول أهل العلم إذا كان في البلاد ما لم يكن حديث عهد بإسلام أو يكون في بادية يعني مثله يجهل هذه الأشياء، أما إذا كان بين الناس فإنه يكفر إذا جهل هذه الأمور التي لا يعذر الإنسان بجهلها. كذلك من الموانع المتأول لشبهة، الإنسان إذا كان عنده تأويل للفعل، فهناك أقوال كثيرة نسمعها من بعض من هم يعني ذوي علم، إذا قلت له أين الله قال الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت. إذا بحثت في حقيقة هذا الكلام ستجد أنه نفي لوجود الله، لا إذا كان لا داخل ولا خارج ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت كأنه غير موجود. هو يقول هذا الكلام بزعمه أنه يريد أن يجل الله في زعمه عن المكان، أو يقول إذا قلت له أين الله يقول الله في كل مكان. هذا كلام إذا لم يقيده من ناحية علمه وتدبيره وتصرفه، فكون الله في كل مكان معنى ذلك أنه بذاته في كل مكان، وهذا يعني تنقص لله تبارك وتعالى عظيم، لأنك لا تنزه الله عز وجل عن مكان. فهذا في الحقيقة قول كفري، ولكن صاحبه لا يكفر لأنه متأول، متأول يرى أنه لو قال إن الله على العرش لكان ذلك تحديد لمكانه، وفي زعمه أن ذلك لا يجوز على الله. كيف لا يجوز على الله والله عز وجل في القرآن في 7 مواضع يقول الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش ونحو ذلك من الآيات، في 7 مواضع يقول هذا الكلام، ثم يقول هذا المفتون نسأل الله العافية يقول إن هذا لا يجوز أن تقول إن الله على العرش. إذا كان لا يجوز أن أقول إن الله على العرش، لماذا الله تبارك وتعالى لم ينبهني على ذلك؟ أنت تنبه على ما لم ينبه عليه الله. فهؤلاء في الحقيقة يريدون في زعمهم أنهم ينزه الله، فهؤلاء متأولون لا يكفرون عند أهل العلم، لا يكفرون عند أهل العلم. ويستدل أهل العلم على ذلك بأن الخوارج يستبيحون دماء المسلمين، الخوارج يتقربون إلى الله بقتل المسلمين، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهؤلاء يقتلون المسلمين يتقربون إلى الله، يعني مستبيحين لدماء المسلمين. ومع ذلك لما قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه وانتصر عليهم في معركة النهروان، سئل عليه الصلاة والسلام يا أمير المؤمنين أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. قيل أفمنافقون هم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قالوا فما هم؟ قال في رواية إخواننا بغوا علينا، أو قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا. فهذا في الحقيقة بيان منه رضي الله تعالى عنه أنه لا يكفر هؤلاء الناس على شدة جريمتهم واستباحتهم لأعظم ما حرم الله وهو دماء المسلمين، ومع ذلك لم يكفرهم رضي الله تعالى عنه، وهذا بإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين كانوا في ذلك العصر وكانوا لا يرون ذلك. فإذا هذه هذا مانع من التكفير. ومن موانع التكفير أيضا الإكراه، إذا أكره الإنسان على الكفر فإنه لا يكفر، إذا أكره الإنسان على الكفر فإنه لا يكفر، كما قال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإنسان إذا أكره فمعنى ذلك أنه لا إرادة له، وإذا كان لا إرادة له فإنه لا يحاسب، إنما الذي يحاسب الذي له إرادة وقصد للفعل، والمكره ليس له إرادة في الفعل ولكنه مكره على هذا الفعل. فإذا إنسان أكره على الكفر فإنه في الحقيقة لا يكفر، هذا نقصد بهذا المعين من الناس. فإذا المعين من الناس لا يجوز إطلاق الكفر عليه، لا يجوز إطلاق الكفر عليه إلا إذا تحققت فيه هذه الشروط وانتفت عنه الموانع، فتلك الساعة يكفر بناء على حكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في أن كل من أتى عملا كفريا فإنه يكفر. لكن هناك أفعال كفر الله تبارك وتعالى بها ولم يحسب العذر ولم ينظر إلى العذر، كمن سب الله تبارك وتعالى ورسوله. لهذا يقول الله تبارك وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء وإن قالوا إنما كنا نخوض ونلعب وإنما كنا يعني نقطع الطريق وحديث الطريق بيننا، لكن الله تبارك وتعالى لم يقبل عذرهم. لماذا؟ لأن الله ورسوله ودينه ليس مجالا للاستهزاء، ولا يستهزئ بهذا إلا إنسان نسأل الله اللطف والمعافاة قد فقد معاني الدين التي توجب عليه تعظيم الله عز وجل وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيم دينه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين.